شهر شعبان شهر تعرض فيه الأعمال، يحبون أن تعرض الأعمال على ربهم في شهر شعبان. فأخبرني عن عملك، أخبرني عن عملك في هذا الشهر. ألا تستحي من الله وأنت تبارزه في أيام تعرض فيها الأعمال على القوي الجبار، على العزيز، على العظيم؟ تعرض الأعمال على من لا تخفى عليه خافية، تعرض الأعمال على قيوم السماوات والأرض. أنت لا تستحي. شهر شعبان شهر تعرض فيه الأعمال، للشيخ أبي مصعب مجدي حفالة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لا يزال المؤمن يتلمح من نفحات الخير، ويسوق الله جل في علاه إليه مواسم مباركات وأوقات طيبات، من أجل أن ينشط في الخير وينفض غبار الغفلة والكسل، الضياع، الأفكار السيئة الخبيثة. ينبغي أن يعلم المسلم بأن الله من رحمته يهيئ له الأوقات الفاضلة والأزمنة المباركة، من أجل أن يرجع فيتوب، ومن أجل أن يصلح أمره. فما أن يصر المرء على الغفلات ويحرص على الضياع، ولا يعطي ما قد تفضل الله به عليه اهتماما حتى تغلق الأبواب ويحكم الخناق ويعلم ضياع هذا العبد، وأنه لا يصلح لهذا الخير. لذلك على كل مسلم أن يعلم أن الله جل في علاه لحكمة بالغة يضيع العبد ويتوه، وقد لا يرجى برؤه ولا ترجى عودته بأن يحكم على قلبه. من المواسم التي ينبغي أن تكون عند العبد المؤمن موضع اهتمام بالغ وعناية فائقة هذه الأيام المباركات، شهر شعبان الذي يعد إعدادا عظيما لقدوم شهر رمضان ذلكم الشهر الذي ينتظره كل مسلم ومسلمة. كان السلف رحمهم الله إذا ما صاموا رمضان ظلوا 6 أشهر يدعون ربهم أن يقبل الصيام والقيام والصدقات وأعمال البر، ثم يدعون ربهم 6 أخرى أن يدركوا رمضان القادم. إن من حكمة الله أن هيأ شعبان ميرانا وإعدادا لهذا الشهر العظيم كي لا يدخل رمضان وقد شح الصيام وشحت تلاوة القرآن وشحت العبادات، يأتي رمضان وقد صمت أياما من شعبان وقد قرأت أجزاء، بل ربما ختمت القرآن في شعبان، يأتي رمضان وقد أشرقت الروح وابتهجت الأنفس تنتظر أن يقدم ذاك الشهر العظيم. لذلك أسامة بن زيد رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه يقول: يا رسول الله، إنني لم أرك تصوم شهرا مثل ما تصوم من شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله جل في علاه، إلى الله رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. انظر إلى عظم شهر شعبان، تعرض الأعمال على الله رب العالمين. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر الصيام رجاء أن يعرض عمله وهو صائم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يصوم شهرا أكثر من شعبان. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استكمل صيام شهر إلا شهر رمضان، وما رأيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر صياما من شهر شعبان. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر صيام شعبان، يكثر أكثر. كل هذا رجاء أن يعرض عمله وهو صائم، وحبا لهذه الأيام العظيمة التي تفضل الله فيها بأن تعرض فيها الأعمال. لذلك يا مسلم، يا مسلم، تعرف على شرف الزمان وعلى شرف الأوقات. انظر إلى نفر من الغافلين الذي يظل سادرا غافلا يحدث نفسه بمعصية، بل يرتكب جرم المعاصي في أيام نفحات مباركات، والله جل في علاه قد جعل فيها الفضل العظيم. ومع هذا فإن شهر شعبان كما في حديث أسامة ابن زيد جاء بين شهرين، بين شهر رجب وشهر رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو شهر، أي شعبان، يغفل الناس عنه، يغفل الناس عن هذا الشهر العظيم، ومع هذا فهو شهر تعرض فيه الأعمال. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكثر الصيام في هذا الشهر العظيم، بل كان يصوم أكثر، إلا أن يكون يوما هو يوم الشك الذي يكون إما آخر ليلة أو يوم من شعبان أو أن يكون اليوم الأول من رمضان، فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم يوم الشك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوم يوم أحدكم فليصمه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تتقدم رمضان بأن تصوم يوما أو يومين إلا أن يكون عادة لك، كمن يصوم الاثنين والخميس. وهكذا أيضا شهر شعبان، كثير من الناس يظن أن ليلة النصف ويوم المنتصف من شعبان فيه خاصية عظيمة في التعبد، لذلك يخص يوم النصف من شعبان بصيام، أو يخص ليلة النصف من شعبان بقيام، بل بعضهم ربما يعد طعاما في ليلة النصف من شعبان يوزعه. كل هذا من البدع، كله من البدع. ليس هناك فضيلة بصيام بأن تخصص صيام يوم النصف من شعبان، أو أن تخصص ليلة النصف من شعبان بقيام. كل الأحاديث الواردة وهي منكرة موضوعة، لذلك ينبغي أن تكثر الصيام ولا تخص يوم النصف من شعبان ولا ليلته. كذلك أيضا الأولى لك والأفضل لك ألا تبتدئ صيام شعبان من النصف منه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. أجل، بعض العلماء يضعف هذا الحديث ويحكم بنكارته، وبعضهم يحسنه كالعلامة الألباني: فأنت لا تأتي إلى يوم النصف فتبتدئ الصيام، لا، ابتدئ قبل ذلك ولو كان متفرقا، حصل من شعبان ما استطعت من الصيام، فإنه خير عظيم في شهر تعرض فيه الأعمال على ربنا، فيحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعرض عمله وهو صائم وهو قناص لله جل في علا وأعلمهم به. كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. فتقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله، أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يحبون أن تعرض الأعمال على ربهم في شهر شعبان، فأخبرني عن عملك، أخبرني عن عملك في هذا الشهر، ألا تستحي من الله وأنت تبارزه في أيام تعرض فيها الأعمال على القوي الجبار، على العزيز، على العظيم، تعرض الأعمال على من لا تخفى عليه خافية، تعرض الأعمال على قيوم السماوات والأرض، أنت لا تستحي، لا تستحي أن يكون عملك معاصي من النظر الحرام ومن الأغاني الماجنة، من الربا، من الكذب، من العلاقات المحرمة، من الضحك على الفتيات وانتهاك الأعراض. إنك لا تدري، لا تدري أن الله جل في علا يمهلك يوما بعد يوم وليلة بعد ليلة، قد يفسح لك، لكنه إذا أخذك فإنه لن يفلتك. إن الله لا يملي للظالم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قول الله جل في علا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. معاشر المسلمين، ينبغي أن نعرف للأوقات فضائلها وألا نبارز رب العالمين، وقد فتح أبواب القبول لعباده ورحمهم بهذه الأيام الجميلات الطيبات. كان السلف يسمون شهر شعبان بشهر القراء، شهر القراء، يكثرون من قراءة القرآن ويختمون كتاب الله، يرتلون ويتدارسون ويتدبرون ويبكون عند سماع القرآن. إنهم يترقبون كل يومين كل ليلة، ها قد اقترب، ها قد جاء، ها قد أقبل، ها قد أطل علينا. إنهم بشوق عامر وبقلب مسرور وبدموع منهمرة، وأنت تنتظر المعصية وتتشوق للذنب وتحب الهلاك، تحب أن تهلك، تركض إلى حتفك، تسعى إلى تحطيم نفسك. يا مسلم، يا مسلم، لا تدري، هل تظن أن الموت قد ارتهن بفلان ممن بلغ 70 عاما أو 80 عاما؟ هل تظن وأنت في صحتك وعنفوان شبابك ألا يأخذك الله، ألا يأخذك الله؟ لذلك يا مسلمون، شهر شعبان عهد جديد وصفحة مشرقة وإطلالة مباركة على أيام هي أعظم الأيام عند ربنا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، قل آمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين. معاشر الأحبة، شمروا واستعينوا بالله واصبروا، الوقت قد حان أن يستعد المرء لتلكم الأيام والليالي المباركات الجميلات. الوقت قد حان أن تقلل مشاغلك وأعمالك وارتباطاتك ومواعيدك، الوقت قد حان أن تأتي إلى كتاب الله ترتيلا وقراءتان، وأن تأتي إلى النافلة ركوعا وسجودا. الوقت قد حان أن تلتمس فقيرا ومسكينا، الوقت قد حان أن تلتفت إلى الوراء، كم جنايتان، كم كبيرتان، كم ذنبان، ألا تستحي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، إن فرص الخير إذا ذهبت فإنها قد لا تعود، قد لا تعود. مر على المقابر وسل الموتى، كم في قلوبهم من الآمال، من الطموحات، من الأحلام، كم في قلبه أنه سيفعل كذا، وبعد عامين سيفعل كذا، وعندما يكبر الولد سيقع كذا، والبنية سنزفها، والولد سنزوجه، وهكذا سنبني بيتا، سنعيش كذا، سنحصل كذا. نسجت الأكفان وأنت لا تدري. يا مسلم، قد يبغتك الموت على صورة محرمة، على معصية كبيرة، على ذنب وقح. يا مسلم، خاف الله واتق الله وارجع. قال الله جل في علا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال الله جل في علا يخاطبك أنت، أنت، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أحياك كي تدرك شعبان، شعبان تركك الله جل في علاه، ومواسم الخير تعمك، والبركات حواليك، والمصحف يناديك، والمسجد يناديك، والصحبة الصالحة تناديك أن ائتنا، يناديك الخير، يدعوك الخير. فلذلك إياك يا مسلم من غضب يصيرك ذليلا، ومن غضب الرب جل في علاه يصيرك مهانا. نسأل الله جل في علاه الرؤوف الودود أن يعفو عنا جميعا، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والذنوب. اللهم خذ بقلوبنا وقلوب أهلينا وقلوب أبنائنا وقلوب زوجاتنا وقلوب بلادنا إلى توبة النصوح. اللهم الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار. اللهم هذا بلد الإسلام، هذا بلد التوحيد، هذا بلد السنة، هذا بلد الآثار. اللهم أحط بعنايتك، اللهم أحط بعنايتك. اللهم من رام فساده وتضليله، من رام محاربته، من رام الكيد له، اللهم أوقف الدماء في عروقه. اللهم اجعله عبرة لمن يعتبر. اللهم من رام الخير لهذا البلد، رام سعادته، رام عزه، رام تحكيم الشريعة، رام تعظيم الكتاب والسنة، اللهم وفقه واعنه. اللهم إنا نسألك يا بر يا كريم الأعمال الصالحة، اقبلنا، اللهم اقبل منا. اللهم وفقنا لإدراك رمضان ونحن في طيب حال. اللهم وفقنا لإدراك أيامه ولياليه. اللهم أعنا ولا تعن علينا، إنك رب كريم جواد رحيم. شهر شعبان، شهر تعرض فيه الأعمال للشيخ أبي مصعب مجدي حفاله.